وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نزل إخواني الكرام في سورة الكهف، وتحدثنا في الدرس الماضي عن آيات حول أصحاب الجنتين، صاحب الجنتين الذي يعني أداه غروره فتنته بالمال، الكفر بالله والعياذ بالله وإنكار البعث. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا، يعني الدنيا كلها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وبدأت يعني تنبت الأرض فاختلط به نبات الأرض ثم أصبح بعد ذلك فأصبح هشيما، الهشيم المتكسر المتفتت، يعني بعد ما ينشف ويذهب رونقه ويخف الأمطار ينقلب هذا الأخضر إلى هشيم، فأصبح هشيما تذروه الرياح، تذروه تحمله الرياح وتدفعه في أي مكان، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني هذه الدنيا كلها هي عبارة عن ما نزل على الزرع، خرج الزرع وأصبح جميلا منظره أخضر، ثم توقف الماء ونشف الزرع، تساقط الزرع وأصبح هشيما انتهت. هذه الدنيا كلها بهذه البساطة. ثم قال الله سبحانه وتعالى معلقا على ذلك، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الناس يعني يتزينون بها في هذه الدنيا، لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لكن يعني الذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى هي الأعمال والأقوال الصالحات، فهذه التي تبقى يوم القيامة وهذه التي يكون ثوابها وأملها عند الله تعالى لإنقاذ الإنسان أعظم. قال هنا: أي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية وثواب الأعمال والأقوال باقي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حديث عن يوم القيامة: تسير الجبال، تزول من مواطنها، وترى الأرض بارزة ظاهرة ما يوجد فيها شيء يحجب النظر، وحشرناهم كل الناس فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا، يعني صفوفا، وهم حفاة عراة غرلة، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني بلا ملابس ولا حتى جلكم الله أحذية، كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أيها البعيدون عن الإيمان بالله، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يعني ظننتم وايقنتم وكنتم تقسمون، كانوا يقسمون أيمان مغلظة، لا يبعث الله، كانوا يقولون لا يبعث الله ميت. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خايفين، الكتاب الذي يحمل فيه كل شيء، مسجل في كل شيء عنهم، ويقولون وهم مشفقون يعني خائفون، يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني لا يفوت شيئا أبدا. وهذه الآية هي أصل التفريق في الذنوب بين الصغائر والكبائر، فهناك ذنوب صغيرة وهناك ذنوب كبيرة كما لا يخفاكم. والكبائر هي ما توعد عليه بحد خاص في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعني مثلا ترتب عليه كفارة أو جلد أو قتل أو قطع يد أو كذا، فهذه كلها تعتبر كبيرة، أو في الآخرة غضب، لعن، نار، فكل ما جاء فيه هذا فهو كبير، ما لم يكن كذلك يعني جاء النهي عنه ولم يترتب عليه شيء في الدنيا والآخرة فهو صغير. ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني ماثلا بين أيديهم، ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا أول الخلق، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس ليس من الملائكة، بل هو المشهور أنه من سبي الجن. لما نزلت الملائكة إلى الدنيا لإيقاف فساد الجن، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني مثل الجن لما كانوا قبل الإنس، ظنوا أن هكذا الناس سيفعلون. فتتخذونه، يعني الله تعالى يقول للناس أفتتخذونه وهو أبى أن يسجد لأبيكم، يعني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وهذا مثال عجيب حقيقة، يعني وحجة كبيرة علينا. يعني الله تعالى يقول أنا أمرت آدم، أمرت إبليس أن يسجد لأبيكم وأبى، هذا الجن أبى أن يسجد لأبيكم وأعلن عداوته أبد الدهر. فكيف تقومون الآن باتخاذ هذا العدو لكم وليا، وأنا الذي أكرمت آدم وكرمت بني آدم تتخذوني وتتركوني وتذهبون له؟ وفعلا هذا يعني لا يقبله منطق ولا يقبله عقل. كيف الإنسان يتخذ عدوه وليا ويترك ربه سبحانه وتعالى الذي هو أصلا إنما كرمه ورفعه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا. هذا بدلكم، بئس بدل وبئس ما اخترتموه من دوني. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. العضد يعني الأعوان. يقول أنا ما أخذ منها من الناس عبيدا أمثالكم تكونون معي آلهة. لا يمكن أن يتخذ الله تعالى آلهة أبدا. لا هم يعني الغريب أنهم يتخذون إلها هم يصنعونه، هم يجهزون، هم يقولون هذا شريك الله فيجعلون لله شريك. فالله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. نادوا شركائي الذين زعمتم، طبعا هم يزعمون أن مع الله شريك، فالله تعالى يقول لهم يوم القيامة طيب نادوهم يلا استغيثوا بهم الآن وانظروا ماذا يفعلون. وهذا من العجائب سبحان الله. هم يعرفون أنهم أصنام، هم يعرفون أنهم لا تنفع تضر، لكن الشيطان كيف يعني يضل الإنسان حتى يعتقد في صخرة أو حجرة أنها تنفع تضر، ويصبح يسوقه شيئا غريبا إلى الاقتناع بأن هذه الطاولة مثلا لازم تسجد لها من دون الله وتعبدها. ويعبدون يا أخواني أشياء غريبة جدا، كانوا يصنعون كما جاء بعض الروايات يصنعون من التمر، هو التمر إذا ما لقى آلهة، وكانوا إذا جاعوا أكلوا إلههم الذي يعبدونه. وكان أحدهم إذا لم يجد شيئا يعبده أخذ كثيبا من رمل، جمع كثيب من تراب، ثم حلب عليه العنز وعبده من دونه، حلب عليه حتى يعني يلبس وهو منتصب هكذا، ثم يعبده من دونه. أي إله هذا الذي يصنع؟ يعني إله يصنع، هو يصنع إلهه يعني يا إخوان، هو الذي يبتكره. يعني الإله مثل العكس، هو الذي يخلق، هو الذي فكيف العقول هذه تصل إلى هذا المرحلة أن تعبد حجرا وشجرا وأي شيء، أي شيء يعبد من دون الله. كنا في الهند قبل فترة، فوجدنا يعني الإحصائيات الأديان، بس الإحصائيات التي يعني استطاعوا يصل إليها 3000 ديانة، 3000 ديانة، وكل دين يدين بإله يختلف عن إله الآخر. هذا الذي أحصاها رسميا، في أديان أخرى ما استطاع أن يصل إليه. يعني إحنا نقول كل محترسة حلال، هم كل ما تحرك عبدوه، كل شيء يعني يمر ببالك معبود، كل شيء غريب جدا. كيف سبحان الله صار بدون نور الوحي يا جماعة؟ والله في ضلال مبين. إذا لم يكن هناك عون من الله الفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده، أول ما يجري عليه تفكيره وذكاءه. فزرنا عند معبد الفيران، وقال لي عند الاخ، قلت هذا بروفيسور في الجامعه، بروفيسور اللي الحين قاعد يتعبد لفار، اوقف عقله وذكاءه ودراسته وبدا يسجد لفار. لفار خلاص، عندهم الفار هذا هو اعظم ما يمكن ان يعبد في هذه الدنيا. فالله تعالى يقول لهؤلاء: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم انهم آلهة فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، الموبق المهلك. وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، يعني ليس فيها ما يستطيع ان يصرفوا عنها الى مكان اخر. يقول مؤلف هذه الايات: على العبد الاكثر من الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح يقول انه فعل يبقى بالاخر. على العبد تذكر اهوال القيامه والعمل هذا اليوم حتى ينجو من اهواله وينعم بنجاته لله ورضوانه. كرم الله تعالى ابانا ادم والجنس البشري باجمعه بامره للملائكه ان تسجد له في بدء الخليقه سجود تحيه وتكريم واكرام. في الايات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا لا وليا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأجعلنا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير جميعا. سلطان قابوس حاكم